أن قنوت النازلة يدعى فيه بما يناسب النازلة، لا يدعى فيه بالمغفرة الهداية، يبدأ القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا باطل. إنه ليس قنوت النازلة ليس لهذا الغرض، قنوت النازلة دعاء شرع في هذا الموضع من الصلاة لأجل النازلة. ما هي النازلة؟ النازلة اعتداء اليهود لعنهم الله على المسجد الأقصى الذي بارك الله جل وعلا حوله، وما يحصل من الاعتداء على المسلمين هناك، ما يحصل من التقتيل وكذا فيما هو معلوم. هذه هي النازلة، فيدعى بما يقتضي هذه النازلة. فإن جعل مع هذا الدعاء الدعاء بما يناسب نازلة أخرى فإن هذا لا بأس به، كدعاء بنازلة بما يصيب المسلمين في الشيشان مثلا، أو ما يصيب المسلمين في بلد كذا وكذا، فهذا لا بأس به تبعا، وإلا فالأصل هو ذا. فيبدأ الدعاء بما يناسب النازلة، كأن يقول مثلا اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب، يعني بدعاء عمر سورة أبي، اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياء، اللهم ويدعو عليه. أو يقول اللهم عليك باليهود، اللهم دمرهم، اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، ونحو ذلك. يدعو بما يناسب النازلة على من ظلم، ولا يخلط هذا الدعاء بدعاء بالمغفرة والرضوان أو يغفر لوالدينا أو نحو ذلك، لأن هذا ليس هذا هو المقصود، بل هو أجنبي عن المقصود فلا يدخله في ذلك. ودعاء النازلة قصير، يعني دقيقة دقيقة ونصف كما هو معروف من أدعية السلف. يقول السائل إذا جاءني من أعلم كفاءته في إلقاء الكلمات. ذكرت لكم أن السنة فيه شهر، يعني بعد الشهر يقف فيه، ليس مرتبطا بزوال النازلة أو بقاء النازلة، إنما هو أعلى ما فيه أنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. بهذا أيها الإخوة نأتي إلى ختام هذه المحاضرة، ونحمد الله جل وعلا أولا وآخرا على تيسير هذا اللقاء، ثم نشكر فضيلة الشيخ على إتاحته لهذه الفرصة، ونشكركم أنتم على حضوركم واستمتاعكم واستماعكم. والحقيقة أن اللقاء مع فضيلة الشيخ شيق، إلا أن الوقت قد تأخر ولا نريد الإثقال عليكم، ولعل فضيلة الشيخ عنده ارتباط، ولكن لعل الشيخ أن يعيد علينا هذا اللقاء. والله تعالى ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أشكر لفضيلة الأخ إمام المسجد الشائع جزاه الله خيرا، وأيضا لمؤذن المسجد حسن الأذان وحسن التلاوة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم دائما من المتعاونين على البر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.